أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وكيف كان فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعاقبة من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى. قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في بيان المسائل الأساسية المرتبطة بالبحث بعقد الفضولي تعرض لمسألتين. المسألة الأولى أن إيقاعات الفضولي خارجة عن البحث الاتفاق والإجماع المدعى في كلمات الشهيد الأول على أن الفضولي أو أن الإيقاع من الفضولي لا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة. المسألة الثانية التي تعرض لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه هي أنه لو لم يكن هناك إذن صريح سابق على العاقدة أو مقارن للعاقدة، ولكن كان هناك رضا باطني من المالك بإجراء العقد من الفضولي، كان للمالك طيب نفس بإجراء هذا العقد، فهل يكفي هذا المقدار لصحة عقد الفضولي أم لا بد أيضا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ظاهر كلمات الأصحاب أن الرضا الباطني الرضا القلبي من المالك إن لم يكن مبرزا فحكمه حكم العقد الفضولي، يعني لا فرق بين أن يكون المالك حين العقد من الفضولي جاهلا بوقوع هذا العقد أو كان عالما به وراضيا به قلبا إلا أنه لم يبرز ذلك الرضا. في كلتا هاتين الصورتين نحن نحتاج لكي يكون عقد الفضولي صحيحا نحتاج إلى الإجازة اللاحقة. خب، ما هو دليل الأصحاب على ذلك؟ يقول: دليل الأصحاب على ذلك أننا عرفنا العقد الفضولي بتعريفين. التعريف الأول هو الكامل الغير المالك للتصرف. خب، هذا الذي عقد هذا العقد مع علمه برضا المالك، وإن لم يكن ذلك الرضا ماذا؟ مبرزا من قبل المالك، هل يصير بهذا الرضا الباطني مالكا للتصرف؟ عرفا ذلك الرضا الباطني للمالك يجعل هذا الغير المالك للتصرف يجعله مالكا للتصرف. ظاهره لا يجعله. لماذا؟ لأن ذلك الرضا الباطني لم يكن عليه في مقام الإثبات دليل، لا يوجد له مبرز. إذن ذاك الرضا الباطني لا يخرج غير المالك للتصرف ويجعله مالكا للتصرف، هذا أولا. وكذلك قلنا في تعريف العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، والمفروض أن هذا الإنسان عقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. إذن ظاهر كلمات الأصحاب وظاهر التعريف الذي ذكروه للعقد الفضولي يكون ماذا؟ يكون شاملا لهذه الصورة أيضا. ثم يظهر من كلماتهم أنهم قالوا لكي يخرج العقد الفضولي عن الفضولي لا بد إما أن يكون المجري للعقد مالكا أو مأذونا، إما من الشارع وإما من المالك، وكل هذه الأمور هي موجودة في المقام بتحقق الرضا الباطني، فإنه هذا الإنسان لا هو مالك ولا هو مأذون من المالك أو الشارع. بالإضافة إلى ذلك رواية عروة البارقي، هذه الرواية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك سندا ومتنا، هذه الرواية مضمونها بنحو الإجمال وكما ستأتي الإشارة مفصلا بعد ذلك. الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد عروة أعطاه دينار وقال له اشتري لنا شاة. ذهب عروة واشترى بالدينار شاتين لا شاة واحدة، ثم في طريق رجوعه إلى النبي باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي بدينار وشاة. قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. وهنا استدل هؤلاء القائلون بأن رواية عروة البارقي هي في عقد الفضول، لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه هنا في الشراء إن استطعنا أن نوجه الرواية، ولكن في بيع إحدى الشاتين كان ماذا؟ البيع فضوليا. أما في الشراء هل هو فضولي أم لا؟ فبحثه سيأتي، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له اشتري لنا شاة، وهو الشراء ماذا؟ شاتين. ففي الشراء هناك كلام، وهذا أتركونا من الشراء الآن في البيع، بيع إحدى الشاتين هذا قدر المتيسر كان ماذا؟ فضوليا. ثم سلم إحدى الشاتين وأخذ الدينار. هنا يقولون بأنه في عقد الفضولي، على فرض أن عقد الفضولي صحيحا يحتاج إلى الإجازة، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أن الفضولي لا يحق له أن يتصرف بالعوض أو المعوض، يعني لا يحق له أن يعطي العوض ويأخذ المعوض بدل هذا الفعل حرامه. حتى لو قلنا أن عقد الفضولي ماذا؟ صحيح ويتوقف على الإجازة. إذا هنا من إعطاء الشاه وأخذ الدينار نستفيد أنه عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت من أين يعرف ذلك؟ نقول نعرفه من خلال تأييد النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعد ذلك، وإلا لو فعل فعل المحرمان كان ينبغي للنبي أن ينبهه على ذلك، يقول له لم يكن يجوز لك أن تفعل ذلك، أن تبيع إحدى الشاتين وتأخذ بدل ذلك ماذا؟ دينار. بل نجد أن النبي مو فقط لم ينبهه على الفعل، بل أيده وقرره، بل دعا له، قال بارك الله لك في صفقة يمينك. الشيخ يقول أن هؤلاء الذين يقولون أن الرواية في العقد الفضولي مع إحراز الرواية الباطني يقولون ماذا؟ أن العقد وقع فضولة، وهذا معناه أن الرواية لو لم يغرز سيكون مشمولا لعقد الفضولي كما في هذه الرواية. هذه أدلة الأصحاب لبيان أن الرواية الباطني لا يخرج العقد عن الفضولية، بل لا بد أن يكون الرضا مبرزا. أما إذا كان هناك رضا قلبي وليس بمبرز أيضا يكون مشمول لبحث عقد الفضولي. فلهذا يقول الشيخ وكيف كان، فالظاهر شموله أي شمول عقد الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، ولكن ذاك الرضا كان رضا قلبيا باطنيا لم يكن رضا مبرزا من قبل المالك. رضا المالك للتصرف باطنا وفي بنفسه بالعقد، ولكن من دون حصول اذن من المالك، لا صريحا ولا بالفحوى بالدلالة الالتزامية. لماذا انه مشمول هذه الصورة مشمول العقد الفضولي؟ بيان الأدلة. قال لأن العاقد هنا لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا على التصرف بمجرد علمه برضا المالك. ونحن عرفنا المال، عرفنا الفضولي فيما سبق ماذا؟ غير المالك للتصرف، ومجرد الرضا الباطني لا يخرجه ويجعله ماذا؟ مالكا للتصرف. ويؤيده اشتراطهم اي الفقهاء، طبعا عندما يعدل يؤيد انه هو سيختار بعد ذلك بانه الصحيح انه هذا خارج عن صوره العقد الفضولي، فلهذا عبارات الاصحاب يحملها على مبناه لا على مبنى القول. ويؤيده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا، والمقام ليس كذلك، او ماذونا، والمفروض انه لا يوجد لا باذن صريح ولا بالفحوى، او وليا، والمفروض ان الشارع لم يعطه الاذن لان يبيع. وفرعوا عليه اي على الشراط انه يلزم لكي يكون لازما اما مالك اما ماذون من المالك او الشارع، وفرعوا عليه بيع الفضولي. اذا ما لم تتحقق هذه الامور الثلاثه فالبيع ماذا؟ فضولي. فالصوره التي هي محل الكلام تكون داخله في عقد الفضولي. ويؤيده ايضا، لماذا قال يؤيده؟ باعتبار ان الشيخ سيستفيد ان الروايه اجنبيه عن عقد الفضولي، بحثه سياتي. ويؤيده ايضا استدلالهم اي الفقهاء على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، حتى الحديث سنده سيأتي ضعيف، بحديث عروة البارقي، مع ان الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع انه كان يعلم ان النبي راض بالبيع، ولكنه ماذا؟ ادخلوه في عقد الفضولي. وهذا معناه ان الرضا الباطني لا يخرج العقد عن الفضولية، مع ان الظاهر علمه اي عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله. قل شيخنا ما هو اختياركم؟ يقول وان كان يقوى في الناس لولا الخروج عن كلمات الاصحاب انه لا، هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. يعني اذا كان هناك رضا باطني من المالك فان عقد الفضولي مو فقط صحيح بل لازم، ولا يحتاج الى الاجازة اللاحقة، ويجب على المالك ان ينفذ ذلك العقد، ان يكون العقد منفذا من قبله حتى لو لم يعلم العاقد بذلك، يعني الفضولي. يعني هذا الانسان باع وهو لا يعلم ان المالك راض او لا جاهل بذلك، ولكن المالك يعلم ان زيد يتصرف في ماله بالبيع وهو راض تمام الرضا، ولكنه لم يخبر العاقد بذلك. هذا الانسان هل بعد ذلك يستطيع ان يجيز او ان يرد، ام انه لا بد ان يجيز؟ هنا الشيخ يريد ان يقول انه لا بد ان يجيز، وانه لا يحق له بعد ذلك ان يرد هذا العقد الصادر من الفضولي، لانه بينه وبين الله هذا العقد حين الصدور كان تاما من كل الجهات، لانه نحن بحثنا ايه في الكامل، يعني كل جهات العقد كاملة الا ماذا؟ الا رضا المالك. والمفروض ان الرضا الباطني للمالك كان ماذا؟ مقرونا مع العاقد، حين العاقد كان موجودا. نعم العاقد لم يكن يعلم بذلك، عدم علمه بذلك لا يؤثر في ان يجعل العاقد غير لازمين. ثم يستدل على ذلك بأدلة كثيرة. الدليل الاول يقول هذا مشمول لقوله اوفوا بالعقود، هذا عقد صدر من اهله ووقع في محله ولم يكن محتاجا الا الى رضا المالك، والمفروض ان الرضا كان ماذا؟ مقرونا مع العقد، كان موجودا حين العقد. وكذلك قوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، والمفروض ان طيب النفس موجود هنا حين العقد ام لا؟ نعم موجود. وهكذا شواهد كثيره الشيخ رحمه الله تعالى عليه يجمعها من مجموع كلمات الاصحاب لاثبات انه في هذه الصوره نحن لا نحتاج الى الاجازه اللاحقه. فلهذا يقول الشيخ وان كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب. اذا اذا يلزم منه الخروج عن ظاهر الاصحاب احنا ما نلتزم به، اذا لا يلزم منه الخروج عن ظاهر الاصحاب فمن الملتزمين به. فلهذا بعد ذلك يحاول انه يستفيد من كلمات ظاهر الاصحاب انهم يقولون بمقالته لا انهم يقولون بالمقالة الاولى. قال وان كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، ماذا؟ عدم توقفه اي عقد الفضولي هنا، عدم توقفه على الاجازة اللاحقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الان يبحث المسألة في حالتين. في المقام الاول يقول اساسا خارج عن عقد الفضولي موضوعا، لأنه عقد فضولي. هو من؟ هو الذي يعقد العقد ولا يوجد رضا، والمفروض أنه يوجد رضا في المقام. إذا هنا خارج موضوعا. بعد ذلك يتنزل يقول لو سلمنا معكم أنه موضوعا مو خارج، ولكن من قال لكم أن عقد الفضولي دائما يحتاج إلى إجازة لاحقة؟ سيناقش ماذا في كلية الحكم. يقول من قال لكم كلما كان العقد فضوليا فيحتاج ماذا الى اجازة لاحقة؟ بل نحن توجد عندنا بعض الحالات ان العقد فضولي ولا نحتاج الى اجازة لاحقة. اذا المناقشة تكون بعد في الحكم، في كلية الحكم، لا في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع. الان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع. يدعي مع وجود الرضا الباطني للمالك اساسا عقد الفضولي لا موضوع له في المقام. وان ابيت الا عن ذلك ان عقد الفضولي موجود، نقول لا يوجد عندنا دليل انه كلما ثبت انه عقد الفضولي لا بد ان يكون ملحوقا بالاجازة. بل توجد عندنا بعض الحالات العقد فضولي ولكنه ما لا نحتاج الى اجازة لاحقة. قال عدم توقفه على الإجازة اللاحقة بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعاقد. ثم لا فرق سواء علم به العاقد، علم بهذا الرضا الباطني العاقد الفضولي، أو انكشف بعد العقد حصول الرضا ولكن حين العقد، لا فرق في ذلك، أو لم ينكشف أصلا ولكن المالك يحق له ان يرد بعد ذلك او لا يحق له ان يرد، لا يحق له ان يرد لانه عقد صدر بكل شرائطه حتى رضا المالك الباطني، او لم ينكشف اصلا. اذا وعلى هذا فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى امضاء ما رضي به، يعني ما رضي به قلبا حين وقوع العقد، امضاء ما رضي به. ويجب عليه وبترتيب الآثار عليه، اي على المالك، على ذلك العقد الذي صدر من العقد الفضولي. قل ما هو دليلكم؟ شيخنا يقول أدلة كثيرة. اولا لعموم وجوب الوفاء بالعقد، هذا يصدق عليه انه عقد او لا يصدق عليه انه عقد؟ نعم يصدق عليه انه عقد. الشرائط متوفرة الا رضا المالك او غير متوفرة؟ نعم المفروض ان العاقد الفضولي لا يوجد فيه الا ماذا؟ عدم مقارنة رضا المالك، والمفروض ان رضا المالك ايضا مقرون بالعاقد، فيكون مشمولا لقوله ماذا؟ اوفوا بالعقود. لعموم وجوب الوفاء بالعقود اولا، وثانيا وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض. وهذه يصدق عليها تجارة او لا يصدق عليها تجارة؟ نعم يوجد فيها الرضا او لا يوجد فيها الرضا، الا ان يرجع المدعي ويقول المراد الرضا يعني الرضا المغرز. إلا أن يرجع المدعي ويقول بأنه عندما قالت أن تكون تجارة عن تراض، رضا مشروط بصحة التجارة مشروطة بالرضا، ولكن أي رضا؟ الرضا المبرز. إذا قلنا الرضا المبرز شرط، عند ذلك بعد لا يستطيع الشيخ أن يستدل بهذه الآية المباركة. وهذا ما أشكل عليه السيد الضوئي في تقريرات بحثي وتبعه من رجوع التبريزي، قال بأنه هذه الآيات إنما هي بصدد ماذا؟ بصدد بيان ذلك الإذن المبرز. أما الأعم من المبرز وغير المبرز هذا يحتاج إلى قرينتين. الشيخ يدعي العكس كاملا، يقول نحن نحتاج إلى الرضا، أما أن يكون مبرزا أو غير مبرز يحتاج إلى قرينتين. فصير دعوة في قبال دعوة. فلهذا القائل بأنه نفس الرضا كافي، لعله يستفيد ماذا؟ من إطلاق الرضا الموجود في هذه الروايات الآيات المباركة. اما الذي يدعي ان الرضا لا بد ان يكون مبرزا يحتاج الى قرينه. الا ان يدعي في القبار ادعى لا بانه عندما يقول لرضا يعني مو الرضا الذي في مقام الثبوت، انا لا اعلم بذلك الرضا، مراد من الرضا في الايه المباركه عرفا اي رضا؟ الرضا المبرز من قبل المالك. اما الرضا غير المبرز من قبل المالك وانا لا اعلم ماذا يجري في قلوب الناس حتى اقول ان ذاك كافي او غير كافي. على اي الاقوى وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يذكر بعض الشواهد من كلمات الفقهاء في الموارد المختلفة، يقول وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوت المولى، هذا اقرار ممن؟ من المولى. هنا اكو اذن المبرز او لا يوجد اذن المبرز؟ لا يوجد، فقط يوجد علم المولى بان العاقد صدر، النكاح صدر من العابد. فاذا هذا معناه ان الرضا الباطني وان لم يكن مبرزا يكون ماذا؟ كافيا. وكذلك ورواية عروة البارقي الآتية، شرحنا المطلب محل الاستشهاد الأشياء رحمة الله تعالى عليه، يقول أساسا من هنا نستكشف يعني من بيع إحدى الشاتين من قبل عروة واستلام الدينار نستكشف ماذا؟ نستكشف أن عقد الفضول هنا غير متحقق، وإلا لو كان عقد الفضول هنا كان متحقق كان ينبغي على النبي أن ينبهه لأنه فعل فعلا حراما، لأن الفضول يستطيع أن يجري العقد فقط، أما أن يقبض المثمن ويقبض الثمن هذا ليس من حق الفضول. إذا نستكشف من تقرير النبي له على ذلك أنه ماذا؟ أن الرضا الباطني كاف في خروج المورد عن عقد الفضول. إذا الشيخ يعتبر هذه الرواية ماذا؟ على أنها ليست واردة مورد العقد الفضولي بهذه القرينة. يقول لأنه لو كان العقد فضوليا هنا كان ينبغي على النبي أن ينبهه لأنه فعل حراما بالإجماع، لأنه لم يقل أحد من الفقهاء أن الفضول إذا كان عقده صحيحا ويحتاج إلى الإذن والإجازة اللاحقة يستطيع أن يرضي المثمن ويأخذ الثمن. القبض والإقبار لم يقل أحد من الفقهاء بجواز ذلك، هذا فعل حرام لأنه تصرف. أما إجراء العقد هذا هو الذي وقع فيه البحث في أنه هل هو صحيح ويحتاج إلى الإجازة اللاحقة أو أنه باطل من الأصل. أما القبض والإقبار فهو حرام قطعا لأنه تصرف في مال غير، والبعض لم يحرز أنه راض بذلك أو ليس راض بذلك. فإن قلت لعل عروة فعل حراما، يقول الشيخ لا، عروة لم يفعل حراما، وإلا لو فعل حراما لنبهه النبي على ذلك وبهه على ذلك، مو أن يقول له بارك الله في صفة يمينك. إذا قطعا الرواية خارجة ماذا؟ عن عقد الفضولي. لماذا خارج عن عقد الفضولي؟ لعلم عروة برضا النبي، وهذا معنى أن رضا المالك الباطني وإن لم يكن صريحا أو فحوى يخرج المورد عن عقد الفضولي. بل يعلم لكن مو مجنون. لا ما يكفي، قلنا بأنه ما يكفي عقد هنا فضولي أكل ما أكل فضولي أكل ما أكل، وإذا أكو فضول قطعا لا يجوز له التصرف. ومن هنا ذكر البعض أن هذه الرواية أساسا أجنبية عن محل الكلام، لأنه من خلال تصرف عروة نستكشف أن عروة كان وكيلا على النبي صلى الله عليه وسلم في إجراء البيع والشراء والأخذ والعطاء، وإلا لو لم يكن وكيلا هذه التصرفات لا يمكن توجيهها على الأواعي. قال ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض عروة المبيع وهي إحدى الشاتين وقبض الدينار لعلمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علمه بالرضا يخرجه ماذا؟ عن الفضولية. ولو كان البيع فضوليا موقوفا على الإجازة كما يدعي أصحاب الاتجاه الأول ولو كان البيع فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض. فإن قلت أنه عروة تصرفا حراما، يقول لا، إقرار النبي يكفي أنه ماذا؟ لم يكن تصرفا حراما. وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة على ما فعل دليل على جواز فعل عروة لا أنه فعل حراما. هذا الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن استفاد من الآيات والروايات على المعنى، الآن يريد أن يؤيده بظهور كلمات الأصحاب حتى لا يلزم منه خلاف ظهور كلمات الأصحاب. لأنه يقول لولا يقوى في الناس على لولا أن لا يكون خلاف ظهور كلمات الأصحاب، الآن يريد أن يتأمل لا أن يحدث ظهور كلمات الأصحاب. بعد هنا بعد لا مجال لإشكال السيد القوي، السيد القوي يقول آخر كلمات الأصحاب لا هي آية ولا هي رواية، وهذا مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه صحيح بالنسبة إليه، لا هي آية ولا هي رواية، ولكن الشيخ كلمات الأصحاب بالنسبة إليه لها حجية خاصة، يعني الخروج عنها مو بهذا الأمر الثالث. لهذا تجدون بعد ذلك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان يتصرف في ظهور الرواية لأنه يوجد إجماع من الفقهاء. فقهاء ما عندهم دليل لكن عندهم إجماع. إجماعهم يقول حيث أن الإجماع قام على ذلك فلا يمكن العمل بظهور الرواية. مو أنه يجعل ظهور الرواية قرينة على عدم صحة ما ذهب إليه الإجماع. بل يرى أن إجماع الفقهاء قيمته بهذا المقدار الذي يمكن أن يكون قرينة على التصرف في ظهور الرواية. يعني من قليل قرائن العقلية تذكرون في محله في الرسائل الشيخ قال بأنه إذا كان عندنا ظهور وكان هناك حكم أو دليل عقلي على الخلاف هذا يكون قرينا على التصرف في ذلك الظهور. هنا الشيخ يجعل الإجماع قرينا على التصرف في ظهور بعض الروايات كما ستأتي الإشارة إليه. قال هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها أي من تلك الكلمات خروج هذا الفرض عن الفضولي. إذا شوفوا احنا قلنا الشيخ يتكلم الآن ماذا؟ أن هذه الصورة خارج عن عقد الفضولي موضوعان، مو أنه داخل موضوعا وخارج حكما. بعد ذلك الشيخ سيتنزل يقول حسنا وسلمنا معكم، يقول يظهر منه خروج هذا الفرع عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة. بعد وعدم وقوفه على الإجازة يكون سالب بانتفاء الموضوع، ها مو أنه سالب بانتفاء المحمول، سالب بانتفاء الموضوع لأنه لا يوجد فضولي حتى نقول بأنه يتوقف على الإجازة أو لا يتوقف على الإجازة، بخلاف ما لو قلنا أن المورد داخل في الفضولي ولا يحتاج إلى الإجازة فيكون سالب بانتفاء المحمول. قال وعدم وقوفه على الإجازة. خب أي يقول مثل قولهم في الاستدلال على الصحة أن الشرائط كلها حاصلة. يقول الفقهاء عندما يأتون إلى عقد الفضولي يقولون الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المال، ومن هنا يتوقف على الإجازة اللاحقة. وهنا رضا المال موجود أو غير موجود، إذن في هذه الصورة لابد أن يحكموا ماذا بأنه خارج عن عقد الفضولي، لأن المفروض أن شرائط العقد كلها كاملة إلا رضا المال. إلا أن ترجعوا وتقولوا أيضا أن المراد من كلمات الفقهاء رضا المالك يعني الرضا المبرد، وهذا أول الكلام. الشيخ يقول لا، مرادهم رضا المالك أعظم من أن يكون مبرزا أو أن يكون ماذا. وهذا أيضا ما ذكره السيد الخوي، لأن السيد الخوي يناقش كل هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ. يقول مرادهم من الرضا هنا عندما قالوا رضا المالك مرادهم الرضا المبرد لا ذلك الرضا الذي موجود في قلب المالك. قال كلها حاصل إلا رضا المالك. وقولهم أن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، بل لابد ماذا؟ لماذا لا يكفي السكوت في الإجازة؟ لو سألت المالك أنه تقبل أن أبيع ولا وسكت، لماذا لا يكفي السكوت؟ قالوا لأنه أعم من الرضا. حتى لو كانت هناك قرينة السكوت مساوية للرضا تكشف عن الرضا، كافي ومكافي مع أنه غير مبرر. فمن قول الفقهاء أن السكوت أعم من الرضا نستكشف أنه لو كان السكوت دالا على الرضا القلبي كان كافيا أو لا، ومن هذه العبارة واضح أن الرضا القلبي يكون كافيا ولا يوجد له أي إبراز. قال وقولهم أن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، لماذا؟ لأن السكوت أعم من الرضا ونحو ذلك. ثم لو سلم كونه فضوليا، هذا البحث المقام الثاني، وهو أنه لو تنزلنا معكم سلمنا أنه هنا الموضوع متحقق، ولكن أين الدليل على أنه كلما صار العقد فضوليا يحتاج إلى إجازة لاحقة؟ بل إن شاء الله سيأتي في بعض الموارد أن العقد فضولي ولا نحتاج إلى إجازة لاحقة. من حين شيخنا واحدة من تلك الموارد يقول بحث بين الفقهاء في أن الإنسان إذا باع الشيء فضولة ثم ملكه بعد ذلك، ذلك الذي باعه فضوليا الآن صار مالكا له، هسه إما بالإرث إما بالهبة إما بأي طريق من الطرق، هو البيع فضولي أو لا؟ قالوا نعم البيع فضولي. هنا يحتاج إلى الإجازة لاحقا من قبل نفسه، هو المالك الآن أو لا يحتاج؟ أو أحد الأقوال في المسألة بعد لا يحتاج، لأنه المالك باع، المالك باع، نعم لم يكن حين البيع مالكا، الآن ماذا؟ صار مالكا، إذا لا يحتاج إلى إجازة لاحقة. إذا لا دليل على أنه كلما تحقق الفضولي لا بد أن يحتاج ماذا؟ إلى إجازة لاحقة. بل في بعض الموارد يمكن أن يدعى أن العقد فضولي ولا نحتاج إلى إجازة لاحقة، وهذا معناه السالب بانتفاء المحمول لا السالب بانتفاء الموضوع. ياهو لا حتى شوفوا انتوا لا تناقشون في المثال، يقول اكو قول في المسألة لو اكو قول في المسألة، السبب عن ذلك لعله احنا ما نختار هذا، ولكن مقصود الشيخ ان يؤيد المطلب انه اذا ثبت العقد فضولي دائما يحتاج الى اجازة. لا، المهم النقطة المهمة، ولا الشيخ لعله لا يختار بعد ذلك هذا المطلب، يقول انا اريد ان اقول يوجد قول في المسألة ولا يوجد قول، نعم يوجد، اذا ما قال لكم ان كل عقد فضولي يحتاج الى اجازة لاحق، لعله عقد فضولي ولا يحتاج الى اجازة لاحقة. ثم لو سلم كون العقد فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف، يعني كل عقد فضولي ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة، لانه لا دليل على توقف الفضولي مطلقا على الاجازة اللاحقة. اذا الشيخ يناقش في ماذا؟ في كلية ذلك الحكم الذي يقول بانه لا بد من الاجازة اللاحقة في كل عقد فضولي، يقول لا الموجبة ليست كلية، لانه لا دليل على توقف عقد الفضولي مطلقا على الاجازة اللاحقة، كما هو احد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه، مع انه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو رضي الانسان بالعقد وامتد رضاه انا ما بعد العقد، هذه اجازة وليست اجازة؟ لو رضي الانسان بالعقد وامتد رضاه آنا ما بعد العقد، هذه اجازة كافية او غير كافية؟ كافية. من الواضح انه من رضي حين العقد يلازمه لا ينفك انه راض آنا ما بعد العقد ايضا. هنا طبعا ايضا نفس الدعوة هذه ولا مو دليل هذه، فلهذا سيد خوي هنا ايضا يقول لا، اذا كان الرضا مبرزا فيكون مقارنا وبعد العقد كافي، اما اذا كان غير مبرز لا هو مقارن منه كافي ولا بعد العقد منه كافي، اذا يرجع الى نفس الدعوة التي ذكرها الشيخ. يقول مع انه يمكن الاكتفاء في الاجازة، الشيخ يقول ماذا؟ اننا نحن في هذا المورد لا نحتاج الى اجازة، لكن هذا المقدار انتم تسمونه اجازة ام لا؟ نعم، يقول هو موجود في المقام، مع انه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور انا ما، اذ وقوع البيع برضا يعني حين البيع لا ينفك عن ذلك مع الالتفات، يعني لا ينفك عن الرضا بعد البيع بآن ما فتتحقق الاجازة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الان يقول ثم لو ناقشتم في جميع ذلك، يعني اولا قلتم ان المسألة داخلة في عقد الفضولي وليس خارج موضوعا، وثانيا ناقشتهم انه داخل في موضوع الفضولي وفي حكم الفضولي، يعني تحتاج الى الاجازة اللاحقة. ولكن توجد عندنا بعض الموارد انتم لا تستطيعون ان تستشكلوا فيها، وهي ماذا؟ وهي ما لو فرض ان العابد كان يعلم برضا المولى ان يتزوج وان ينكح، فاجرى عقد النكاح حتى لنفسه لغيره، مهم اي شيء كان، هذا عقد النكاح صحيح او ليس بصحيح؟ لابد ان تلتزموا بالصحة. لماذا؟ لانه النافي النهي الذي ورد، لانه عطى سيده، والمفروض انه هنا مع علمه برضا المولى عطى سيده. اصيان السيد متى متصورة؟ لا يرضى بذلك. اما مع علم العابد الرضا رضا المولى بذلك، بعد لا يتحقق ماذا؟ اصيان المولى. اذا في هذه الصورة لابد ان تلتزموا انه خارج عن عقد الفضولي موضوعا او لا اقل خارج عنه حكما. اذا توجد عندنا صورة من الصور نحن استطعنا ان نثبت لكم فيها انه خارج عن عقد الفضولي اما موضوعا وحكما او لا اقل خارج عنه حكما. هنا السيد الخوي بعد في هذا المورد بعد لا يستطيع ان يناقش الشيخ رحمه الله تعالى عليه، يقول لعله اكو خصوصيه المورد، والا احنا ما يمكن ان نتعدى من هذا المورد الى موارد اخرى. قال ثم انه لو اشكله، هسه الان لو اشكلتهم موضوعان حكمان كله لم تقبلوه منا، ثم انه لو اشكل في عقود غير المالك كما هو الى الان كلامنا كان، فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا او بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم ياذن له صريحا او فحوى. مع العلم برضا السيد ولو لم ياذن له، لماذا لا ينبغي الاشكال شيخنا؟ قال لعدم تحقق المعصيه التي هي مناط المنع في الاخبار، لانه روايه قالت عطى سيده مع علمه بالرضا، بعد لا مجال لان يقال انه عطى سيده. قال التي هي مناط المنع في الاخبار، ثم وعدم منافاته لعدم استقلال العاب. انتم قلتم شيخنا ان العبد غير مستقل، يقول هذا غير منافي لانه علم برضا المولى فهو ليس بمستقل. وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التفرق. هذه الى هنا كانت مقدمات البحث. اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الايقاعات خرجها من عقد الفضولي، الرضا الباطني المقرون بالعقد خرجه من عقد الفضولي. اذا ماذا يعني عقد الفضولي؟ ينحصر في العقود اولا دون الايقاعات، وثانيا في غير المأذون مطلقا، لا صريحا ولا فحوى ولا باطنا. اذا هذا بعد ان يكون خارج عن عقد الفضولي، اما خارج موضوعا كما قواه الشيخ، واما لا اقل خارج حكما. الان يقول ثم اعلم بان الفضولي، طبعا عندما نقول بعد واضح على مبنى الشيخ هذه الصورة الاخيرة خارجة، على مبنى القوم هذه الصورة الاخيرة ماذا؟ داخلة. يقول تارة ان الفضولي يبيع مال الغير للغير لنفس ذلك المالك، واخرى يبيع مال الغير لنفسه كالغاصب، او كالذي وصل اليه المال وكان البيع باطلا، فهو كان يتصور ان هذا المال لمن؟ لنفسه، فباعه على انه لنفسه، وبعد ذلك علموا بان البيع ماذا؟ باطل مثلا، لا فرق. اذا هنا صورة ان يبيع المال لنفسه للمالك وان يبيعه لنفسه. ثم الصورة الاولى تارة يبيع المال للمالك مع سبق النهي من المالك، سأل المالك والمالك نهى عن ذلك، واخرى مع عدم سبق نهي المالك. فهنا صور ثلاث. طبعا صورة اخرى اكو الان بحثها ان شاء الله سيأتي بعد ذلك، وهو انه لو باع مال نفسه ومال غيره في صفقة واحدة. الان هذا البحث اين؟ فيما لو باع مال غيره ولا ينضم اليه بيع مال نفسه. هل فيما لو باع مال غيره بلا ان ينضم اليه مال نفسه؟ هنا توجد صور الصلاه. قال ثم اعلم ان الفضولي قد يبيع للمالك على سورة وقد يبيع لنفسه، هذه وقد يبيع لنفسه تارة لأنه غاصب وأخرى لأنه جاهل، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول أن يبيع للمالك، فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع. إذن فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم صدق منع من المالك، هذه المسألة هي الأساس في المسألتين اللاحقتين. إن قلنا أنه لا يجوز هنا فقطعا لا يجوز في المسألة الثانية والثالثة، لأنه إذا باع للمالك بلا صدق النهي وقلنا بالبطلان فما بالك أن يبيع للمالك مع صدق النهي، فما بالك بأن لا يبيع للمالك وإنما يبيع لنفسه. إذن البحث في هذه المسألة هي الأساس في البحث في المسألتين اللاحقتين، لأنه إن قلنا بجواز البيع هنا عند ذلك ينفتح الطريق لأن نقول أنه يجوز في المسألة الثانية والثالثة أو لا يجوز، لأنه أكو خصوصية زائدة في المسألة الثانية والثالثة. أما إذا قلنا بالبطلان هنا فلا تصل النوبة إلى البحث في المسألة الثانية والثالثة لأنه يحكم بالبطلان قطعا. فلهذا نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قدم البحث في هذه المسألة وقال هي المتيقن من كلمات الأصحاب. قال الأولى أن يبيع للمالك مع عدم صدق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي الذي وقع فيه النقض والإبرام بين كلمات في كلمات الأصحاب، هذه الصورة الصحة وعدم الصحة، والمشهور هو الصحة ولكنه ملزم، الإخوة لا يغلطون، بين الصحة وبين اللزوم، هذه مو مرادها الصحة الفعلية، مرادها الصحة الشأنية التأقلية بتعبير بعض الفقهاء. هذه الصحة المذكورة هنا مو الصحة الفعلية، لأن الصحة الفعلية تلازمها ماذا؟ يلازمها اللزوم. أحسنتم. لماذا؟ لأنه إذا كانت صحيحة فعلا من قبل الشارع فلا بد أن تترتب عليها الآثار وهي اللزوم. مراد من الصحة يعني هذه شأنا صحيحة متوقفة على إجازة المالك، على لحوق الإجازة بهذا العقد. قال والمشهور الصحة مو الصحة الفعلية وإنما الصحة الشأنية التأقلية، بل في التذكرة نسب هذا القول وهو الصحة إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا. هذا ظاهرا بقوله ماذا؟ بقوله عندنا صريحا أجمع علماؤنا، تارة قال علماؤنا تارة قال عندنا. قال ظاهرا بقوله عندنا، إلا أنه أي في التذكرة إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا في هذه المسألة أن لنا فيه قولا بالبطلان، وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكي عن الإسكافي، هو حكيته، وحكي هذا القول عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر عن هؤلاء الفقهاء من المتأخرين عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد، المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين، ولأنه كان من الفقهاء، مو فقط من الفقهاء وإنما كان أيضا من المحدثين من الطبقة الأولى. عندما حاشية على أصول الكافي هواية جيدة فيما يرتبط بالسند، البحث السندي وبحث الروايات هواية دقيقة، سيد الداماد رحمة الله تعالى عليه، وسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين، مو متأخر المتأخرين، متأخر المتأخرين أشار إليهم، وبعض متأخر المتأخرين وبعض متأخر المحدثين كصاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه والسيد الجزائري، سيد الجزائري أيضا شارح تهذيب الأحكام، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، فالدورة جيدة جدا في الأحكام. بلي أنا أحسنتم بلي، ولأنه هو اسمه سيدنا عبد الله الجزائري فيسمى هذا الكتاب. وبعض متأخر المحدثين، وشيخنا ما هي الأدلة؟ التفتوا للدليل إن كان فقط، أقرر الدليل وتتمة القائلة غني. لعموم أدلة البيع، أحل الله البيع والعقود، أحل الله أوفوا بالعقود. وجه الاستدلال، الشيخ يسأل منكم، هذا العقد الذي صدر من هذا العاقد عقد شرعا أم ليس عقد عرفا أو ليس لا يصدق عليه عقد، بيع عرفا أو لا يصدق عليه بيع، خرج منه غير المأذون أصلا وبقي الباقي تحت العموم. تذكرون فيما قال في أين قال على الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أحل الله، قال في المكره، قال خرج منه غير المرغي به وبقي الباقي ماذا؟ تحت العموم. هنا أيضا كذلك، خرج منه غير المأذون أصلا، لا سابقا ولا لاحقا، لا صريحا ولا باطنا، هذا خرج منه وبقي الباقي تحت عموم أحل الله أوفوا بالعقود ونحو ذلك. إذا فعلى مدعي إضافة قيد وهو أن يكون الإذن مقارنا أن يأتي بالدليل ولا دليل. واضح استدلال الشيخ؟ بعد نوصى درعا الشيخ يقول أحل الله البيع تشمل كل بيع حتى هذا البيع، إلا أن يقال، التفتوا جيدا، إلا أن يقال أن قول أن الآية عندما قالت أوفوا بالعقود هذا خطاب موجه إلى المالكين مو إلى كل عقد، أوفوا بالعقود مو أي عقد صدر من أي شخص حتى ولو من الفضولي، بل المراد ماذا؟ أوفوا بالعقد الذي صدر منكم. عند ذلك لا يستطيع الشيخ رحمة الله تعالى ماذا؟ أن يتمسك بعموم أوفوا بالعقود، لأنه هذا لا يمكن، لأنه هذا أوفوا بالعقود خطاب موجه لمن؟ للمالك أو المأذون، والمفروض أن الفضولي لا هو مالك ولا هو مأذون. فلهذا يوجد بحث دقيق في هذه الآية المباركة وهي أوفوا بالعقود، هذا الخطاب موجه إلى كل عاقد ولو لم يكن مالكا، أو موجه إلى العاقد المالك. وكلام الشيخ يبتني ماذا؟ على القول الأول، وهو أن قوله أوفوا بالعقود هذا الخطاب موجه إلى كل عاقد سواء كان مالكا أو غير مالك. نعم، وجوب الوفاء بالعقد إذا صدر العقد من غير المالك يتوقف ماذا؟ على الإذن، إما الإذن المقارن وإما الإذن اللاحق. أما على مبنى مثل المحقق الإيواني رحمة الله تعالى عليه وتبعهم على ذلك السيد الخوئي والمرزا ونحو ذلك، أن هذا الخطاب هو للملاك والمطلق العاقد، عند ذلك بعد التمسك الشيخ بعموم أوفوا بالعقود هذا في غير محله. كذلك في أحل الله البيع، أي بيع؟ أي بيع؟ والبيع الصادر من المالك. كذلك التمسك بقوله تجارة عن تراب، أي تجارة؟ أي تجارة من أي شخصين؟ أم التجارة الصادرة من المالك؟ فإذا هذه القضية قضية مهمة لأنها تعين كيفية الاستدلال بكل هذه الآيات المباركة، أحل الله البيع أوفوا بالعقود ونحو ذلك، أنه أنتم في الرتبة السابقة أوفوا. في هذا المحقق الإيراني صريحا يقول هذه الآية كأنه قالت أوفوا بالعقود، قالت أوفوا بعقودكم. إذن الخطاب لمن موجه؟ للمالك، لأنه أوفوا بعقودكم هذا فقط المالك يستطيع أن يفي به، وإلا الفضول لا يستطيع أن يفي بعقله، لابد الذي يفي به ماذا؟ الذي يفي بذلك هو المالك، وإلا الفضول لا يستطيع أن يفي به. ولكن يظهر من الشيخ رحمة الله تعالى أنه يختار ماذا؟ القول الأول، وهو أوفوا بالعقود، يعني أي عقد صدر من أي شخصين. مرادا من العقد هنا مو في قبال الإيقاع كذا، وإنما المراد يعني العهد، ذلك الذمة إذا انشغلت بعهد تعهد معين. فلهذا يقول باري ظاهرا وقسم كافي، هسه خلوه إن شاء الله تتمم، خليه لعموم أدلة البيع يأتي، والحمد لله رب العالمين.